السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من مشاهد الأخرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها هو مشهد الصراط، وقد ايه الصراط ده عليه مشكلات كبيرة جدا، حدته، دقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: وإن الصراط لحده كحد الموسي أو الموسى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أخبرنا أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. ومن مشكلاته أنه تحتيه جهنم، ودي في حد ذاتها مشكلة كبيرة جدا. ولكن من أخطر المشكلات اللي موجودة على الصراط هي الظلمة الشديدة، الظلمة الشديدة الموجودة على الصراط. السيدة عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال يا عائشة: هم في الظلمة دون الجسر. لو في طريق أنا هعد عليه، لو الطريق ده عليه ظلام شديد، المسألة بقت بالنسبة لي شبه مستحيلة، بقت خطرة جدا، فضلا عن الدقة والحدة الخاصة بالصراط. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا عن المشهد ده، مشهد الظلمة. وهو بيتكلم معانا عن مشهد الظلمة، اتكلمنا عن ان في مشهد لأنوار عظيمة جدا هتمر على الصراط، والأنوار دي بفضل الله هتحمي الإنسان من الظلمة الشديدة اللي موجودة على الصراط. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحديد. وكانت دعوة المؤمنين دايما هي الدعوة إن ربنا يتمم لهم النور اللي يعدوا به من على الصراط. يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يا رب تم علينا النور يوم القيامة علشان نقدر نمر من على الصراط، ونمر المرحلة دي اللي بعدها إن شاء الله ندخل الجنة، لأن هي مرحلة حرجة جدا. وسبحان الله، مع مشكلة المرحلة دي والظلمة الشديدة اللي عليها، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما هي الأعمال اللي تعطينا النور اللي بين عد إن شاء الله تبارك وتعالى من على الصراط. والنهاردة أنا معايا 5 أعمال مهمة جدا، الأعمال دي تكسبنا النور اللي بين عد من على الصراط إن شاء الله. أول عمل، عمل بسيط جدا هنعمله مرة كل أسبوع، العمل ده هو قراءة سورة الكهف في كل جمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في حديث أبي سعيد الخدري: من قرأ الكهف أو سورة الكهف في ليلة الجمعة أو نهارها أضيء له من النور ما بين الجمعتين. وفي رواية صحيحة بقى، ودي لنا هأكد عليها، أضيء له من النور من مقامه إلى بيت الله العتيق. تخيلوا لما احنا نكون عايشين في مصر، بيننا بين مكة مثلا حوالي 1500 كيلومتر، يوم القيامة انا النور بتاعي بيجري قدامي كده، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، يسعى قدامي كده 1500 متر على الصراط لحد ما عدي ان شاء الله. وده عمل بسيط، حط في دماغك ان كل جمعة خلاص قراءة الكهف دي سنة ضرورية بالنسبة لينا علشان النور اللي نناله بسببها يوم القيامة على الصراط. العمل التاني، المحافظة الدائمة على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء في المساجد. وده طبعا بالنسبة للرجال، والنساء حاولوا من وقت لآخر كده ننزل لصلاة العشاء من وقت لآخر كده علشان نصليها في المسجد. فده بيعطينا نور عظيم جدا يوم القيامة وإحنا ماشيين على الصراط، المحافظة على العشاء والمحافظة على الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الناس دي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها النور التام يوم القيامة. العمل الثالث: المحافظة على ورد القرآن. فطول ما الإنسان منا محافظ على ورد القرآن على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه النور، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لنا في آيات كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبحان الله، يهديهم سبل السلام في الدنيا ويهديهم إن شاء الله على الصراط في الآخرة. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن ده النور بتاعنا اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى ينور لينا يوم القيامة حياتنا. واهتموا جدا بتعليم أولادكم القرآن، لأنه هو ده النور الحقيقي لكم يوم القيامة. فعلى قدر ما أنتم بتهتموا بتعليم أولادكم القرآن، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم النور. وده العمل الرابع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، ويوضع على رأسهما تاج الوقار، وفي لفظ تاج من نور، نوره أشد من نور الشمس، نوره أشد من نور الشمس. حاولوا دايما ترتبطوا بالقرآن أنتوا كآباء وأمهات، وعلموا ولادكم القرآن، لأن ده تنالوا به أيضا النور يوم القيامة، وده أمر مهم جدا. وأما الأمر الخامس: حافظوا دايما على وضوءكم وحافظوا دايما على صلاتكم، فهو ده النور الحقيقي ليكم على الصراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: والصلاة نور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء والسجود، كما في رواية، يعني على وجوههم نور وأيديهم وأرجلهم عليها نور عظيم جدا. والسبب في ده المحافظة على الوضوء والمحافظة على الصلوات. وآخر عمل حابب أختم به النهاردة: حافظوا دايما وإحنا في الشهر الكريم ده على مجالس العلم. حافظوا دايما على مجالس العلم. إن ما كنتوش قادرين في المساجد لأن ما فيش فيها مجالس علم الأيام دي، حاولوا دايما شغلوا مجالس علم في عربياتكم، شغلوا مجالس علم في بيوتكم، وقعدوا واسمعوا مجالس العلم، ففضلها عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني لا أعرف أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم من نور، على منابر من نور. شفتوا الأنوار؟ على يمين الرحمن يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل. فقال رجل: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. اجتمعوا على مجالس الذكر، قاعد في العيلة بيذكرهم بالله، قاعدين مع بعض بيذكروا نعم الله، قاعد مع زوجته وأولاده بيعلمهم درس علم، قاعد مع أصحابه في الشغل بيذكرهم بالله. المجالس دي اللي بنذكر فيها ربنا وبنتعلم فيها حاجة جديدة من الدين، بتكون سبب عظيم جدا لأنوار عظيمة جدا تنور لنا على الصراط. ومن أعطي هذا النور هيعدي إن شاء الله. اجتهاد الإنسان في الأعمال الصالحة هيوصله لهذا النور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجمع الله الأولين والآخرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يعطي الله الناس نورهم على قدر عملهم. فمنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في ظهر إبهاب قدمه يطفئ طارة ويتقد طارة. احنا محتاجين أنوار كبيرة جدا، لأن الأنوار دي هي اللي هتساعدنا إن شاء الله نمر مع على الصراط بأمن وأمان، ليكون مستقرنا في دار النعيم، في دار المقامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق.